أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث الشريف، وهذا هو حالنا مع كتاب المسجد وبيت المسلم، إذ يوم آية ويوم حديث، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم. والآية التي درسناها بالأمس في الحقيقة هي جزء آية، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وبداية الآية الكريمة وهي السادسة من سورة المائدة هي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تمت هذه الآية، وقد تعلمنا منها بعلم الله الوضوء والغسل والتيمم، وعرفنا موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء، وعرفنا موجبات الغسل أو مقتضياته. فالموجب للوضوء أو الناقض له الخارج من السبيلين. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فالذي يذهب إلى الغائط يتغوط، وما يفرزه والماء أي البول والعذرة، الفساء والضراط تابعان للخارج من السبيل. الغسل الجنابة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال تعالى: أو لامستم النساء. فالجنابة هي الجماع، هي الاحتلام، هي الخارج من ماء دافق هو المني بلذة، سواء في نوم أو في يقظة. فتضمنت هذه الآية الكريمة معرفة الوضوء، معرفة الغسل، نواقض الوضوء، موجبات الغسل، آية واحدة. فلو حفظها عبد الله أو أمة الله حفظا جيدا، يصلي بها النوافل، يصلي بها الفرائض، يكون قد حوى كنزا وتضمن هداية إلهية، ويصبح على علم بهذه العبادات. نعيد الآية بكاملها، نودعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وعلمتنا التيمم وهو أن نقصد الصاعد الطيب على وجه الأرض من تراب وغيره فنمسح وجوهنا وأكفنا ونصلي، وذلك لمرض قام بنا ما نستطيع معه أن نتوضأ أو نغتسل، أو لانعدام الماء وعدم وجوده عندنا لا سيما في حالة السفر، نقصد التراب الطاهر نضع كفنا عليه قائلين بسم الله ونمسح الوجه ونمسح الكفين ونصلي ما شاء الله أن نصلي حتى ينتقض التيمم ونواقضه نواقض الوضوء. من تيمم ففساء أو ضرط انتقض وضوءه، تيمم لعدم وجود الماء جاء الماء بطل التيمم. ومن أمثلة العامة إذا حضر الماء بطل التيمم. والآن مع هذا الحديث المتفق عليه وهو في بيان كيفية التيمم بعدما علمناها وعرفناها من الآية الكريمة، ولكن السنة تزيدنا يقينا فيما فهمنا عن ربنا عز وجل. إذ السنة معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر لنا الآية وبين لنا مراد الله منها فيتم اليقين. روى الشيخان وغيرهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عمار بن ياسر هذا الشهيد ابن الشهيد، هذا ابن من هي التي قتلت؟ سمية، وأبوه ياسر. أما ياسر هم يعذبونه ويقول له المصلحون ولده وغيره أعطيهم ما طلبوا. ماذا يطلبون؟ فقط أذكر آلهتنا بخير. فقال والله ما كنت لألوث لسانا طهره الله بالإيمان لا ألوثه بالكفر، ومات تحت الصياط. عمار قال له الرسول أعطيهم، أعطاهم. كانوا يعذبون بالغطس في الماء بالضرب، أعطيهم يا عمار، فيعطيهم بلسانه. وفيه نزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. عمار قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، يا عمار تقتلك الفئة الباغية الظالمة. إذ مات واستشهد في معسكر علي رضي الله عنه، والفئة الباغية معسكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمار بن ياسر كان في غزاة مع عمر وجماعة، فاحتلم عمر واحتلم عمار. عمر قال كيف نصلي ما صلى، عمار تمرق في التراب كالحمار يتمرق وقام صلى. فلما جاء عمار أخبر النبي بذلك فقال يا عمار إنما يكفيك أن تقول كذا وكذا، وضرب الأرض بكفيه الشريفتين ونفخ فيهما أزال الغبار حتى لا يلطخ وجهه، ثم مسح وجهه وكفيه بضربة واحدة. إذن مع الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال أحسأ قال أجنبت يعني دخلت في جنابة كأمسيت دخلت في المساء وأصبحنا دخلنا في الصباح، أجنبت دخلت في مشكلة الجنابة بأي شيء بالاحتلام، رأى في منام أنه يواقع فأفرز المني، هذا هو الجن هذا هو المحتلم. قال أجنبت فلم أصب الماء أي لم أجد الماء لأنهم في سفر ما معهم ويتات آلات وطوازي يحفظ الماء، فلم أصب الماء فتمعكت، وفي لفظ تمرغت. أنتم ما تعرفون البهائم كيف تتمرغ، ما عرفتم لا البهائم ولا التمرغ، البهيمة تتمرغ ظهرا على بطن حتى تساعد نفسها على ممكن يأكلها جسمها، فتحاول أن تذهب ذلك بالتمرغ. قال تمعكت أو تمرغت. أذكر من حوالي 30 سنة ذكرنا هذا اللفظ فعابني أحد الطلبة قال كيف تقول تمرغ كالحمار، أنا شرحت وأنا أحب عمار أكثر من نفسي وأمي وأبي، لكن كون قلت تمرغ كالحمار ليفهم الناس معنى التمرغ هذا انتقاص في عمار، أليس هو الذي قال تمرغت؟ اشرح لنا تمرغ، ما عندك إلا أن تقول كما يتمرغ الحمار أي يتقلب ظهرا على بطن في التراب، وهذا من شدة الحساسية ما في رحمة. قال فتمعكت في الصعيد، ما الصعيد يرحمكم الله؟ ما صعد على الأرض وفوقها من تراب وغيره. فتمعكت في الصعيد، لما تمعك في الصعيد؟ قال هذا ما هو وضوء يغسل فيه يديه ووجهه، هذه جنابة معنى الجسم كامل، فمن فقهه تمرغ في التراب بكامله. قال وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد عودتهم من الغزوة، فقال إنما يكفيك هكذا، ووضع يديه الشريفتين على التراب ثم نفخ فيهما ليزيل الغبار ومسح بهما وجهه وكفيه. قال يكفيك، إذا قلت ما يكفي معناه أنك ضد الرسول، يكفي وإلا ما يكفي؟ أيقول الرسول يكفي؟ تقول لا لا لا ما يجوز يكفي. وبالأمس عرفتم أن الفقهاء وعلى رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منهم من يمسح وجهه بضربة أولى ويعدها فريضة، والضربة الثانية سنة يمسح بها يديه وما يكتفي بالكفين بل يمسح اليد إلى المرفق كالوضوء. فقلت إياكم أن تعيبوا عنهم، أو تلوموهم أو تخطئوهم. كما قلت لهم أيضا من اكتفى بمسح وجهه وكفى إياك أن تنتقص أو تنظر إليه نظر دون أو تقول مفرط. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تردها؟ افرح بهذه وتلك. ونحن في وقت نحتاج إلى اليسر والسهولة، ما نطيق العزائم إذا وجدنا الرخص. وجدنا مسح الوجه والكفين أسهل وأيسر، ما تنزع ثيابك في الشتاء والبنطلون وكذا، يكفيك وجهك وكفين. هل تعرفون سر التيمم؟ أنت تتمطط، ما هو سر التيمم؟ أترككم 40 ليلة تفكرون. خذوها من ليلتكم إن شاء الله. مسح الوجه والكفين أو الذراعين ما فيه ماء ولا صابون ولا طيب ولا عطر ولا طيب ولا ولا، ما الفائدة منها؟ السر أنت، تفضل قف بشرنا بالفقه الجن. أحسنت، هذا رمى وأوشك، أوشكت أن تصيب الهدف، هنيئا لك، حتى لا تتيه في موافي أودية طويلة. بما أننا نتطهر لمناجاة الملك جل جلال وعظم سلطانه، ولا يسمح لعبد من عبيد الله أن يناجي ربه إلا متطهرا. أو تشكون؟ لا يحل ولا يجوز ولا يسمح الشارع لعبد من عبيد الله أن يتكلم مع الله ويناجيه إلا وهو طاهر، الثوب والبدن والمكان. هذا خلاف فيه؟ لا خلاف. وبما يكون الطهر والتطهر؟ بالماء العذب الفرات الذي ما خالطه عسل ولا زيت ولا ورد ولا ولا، كما خلقه الله. لو تغسل نفسك بطن عطر ما يصح هذا، ولن يسمح لك بمناجاة الله. إذن لابد من الماء للطهارة. فلما انعدم الماء أو انعدمت القدرة على استعماله، من أجل أن تبقى محافظا على الطهارة عند المناجاة، أمرت بأن تمسح وجهك وكفيك لتبقى دائما معتادا، وأنه لا بد لمن أراد أن يصلي أن يتوضأ. ظهر لكم السر وإلا لا؟ لتبقى طول عمرك لا تناجي ربك إلا إذا كنت متوضئا. الوضوء المعروف، تغسل حتى أنفك وفاك الذي تذكر بها الله. فإن عجزت عن الماء أو لم تجده، يقول لك الشارع امسح وجهك وكفيك لتألف الطهارة وتبقى دائما في نفسك. لو قال ما دام ما فيه ماء ولا قدر عليه ما في شيء، ممكن تنسون الوضوء ولا تتوضؤون. فمن أجل أن يبقى المؤمن والمؤمنة آلفا للوضوء مستمرا عليه، لا يتركه ولا يتخلى عنه أبدا، إذا أراد مناجاة الله شرع التيمم من أجل أن نبقى مرتبطين بالطهارة، وإلا التراب ما يرفع شيء ولا يضع شيء. والآن فهمتم هذا السر، احفظوه. إذن قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت الفريضة التي حضرت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عند عودتي، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك يجزئك، يكفيك هكذا. وعلمه قولا وعملا، تبات ما قال إنما يكفيك أن تمسح وجهك وكفيك، أخف، ولكن الرسول مسؤول عن البيان، فما اكتفى بالقول حتى عمل بيديه هكذا. هذا هو الناصح الأمين، هذا رسول رب العالمين يعلم البهاليل كيف يتيممون، فيضرب الأرض بيديه الطاهرتين الشريفتين ويمسح بهما وجهه، من أجل أن يعلم عبد الله. تخلقوا بأخلاق نبيكم، أو صعب؟ تخلقوا بأخلاق نبيكم، تظفروا بالدرجات العلاء والمقامات السامية مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء. أقرب الناس مجالس يوم القيامة من هم؟ أرباب الأخلاق. أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، بقدر ما تتخلق بأخلاق الرسول أنت تدنو منه. إذن قال: ونفخ فيه ماء، لا من أجل أنه لا يريد أن يمسه الغبار هو، بل من أجل تعليم أمته، انتبهتم؟ من أجل أن يعلمه أنه من اللائق من المحمود أنك تنسف الغبار حتى لا تتلطخ لحيتك ووجهك به، إذ ما هو مقصود ليطهر، السر أن تألف طلب الطهارة، فلهذا مسح التراب. ثم مسح بهما وجهه، حد الوجه عرفناه وإلا لا في آية الوضوء، طولا وعرضا، وكفيه، ما قال ويديه، وكفيه. أين الكف؟ وتثنيته كفان، لو قال اليد من الذراع بل من الكتف. إذن عرفتم هذا الحديث، ممكن تعيدونه بالعامية. قال عمار: أجنبت أصابتني جنابة فلم أصب الماء، ما وجدت الماء، فتمعكت فتمرغت في الصعيد وصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، هنا يجب أن يحفظ: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه هكذا. فمن مسح هكذا لا تعيبه، بل أشكره وأحسن إليه، وبذلك ما بقي خلاف بيننا أبدا، نفوس طيبة. لكن إذا كان ينظر إليك بنظر شذ، هذا الخلافة هذا بدعة، مذهبنا ما يقول هذا، مزقون وفرقون. الآن نحن متحدون وإلا لا؟ الحمد لله. امسح ذراعيك أو اكتفي بكفيك. مع الشرح فإنه يزيد الحديث تقريرا في نفوسكم. قوله أجنبت أي أصابتني جنابا. ما هي الجنابة هذه؟ ما هي الجنابة؟ احتلام، هنا احتلام، لأنه في السفر وليس معه زوجه. أصابتني جنابة وهي احتلامه وهو في سفر. وقوله تمعكت، ما معنى تمعكت؟ أي تقلبت، وفي رواية مرغت، مرغه في التراب. تمرغت في الصعيد أي في الأرض، تمرغت في الصعيد أي في الأرض. وقوله فذكرت ذلك أي بعد عودتي من سفري. وقوله إنما يكفيك أي يجزئك. وقوله ونفخ فيهما من أجل إزالة الغبار حتى لا يشين وجهه، أو ما يشين الوجه يشينه، فلهذا ضرب الكفين ببعضهما حتى لا يشين وجهه. وقوله إلى الرسغين بالصاد والسين وهما مفصل اليدين، في رواية إلى الرسغين. ما هو الرسغ؟ عندنا مثل يقولون فلان لا يفرق بين الكوع والبوع، ما يعرف الكوع من البوع، ما يفرق بين الكوع والبوع، كيف يعد هذا فقيها؟ وننسى ما الكوع وما البوع، هذا ما يقال بالهوى والرأي، يقال بالوراثة. إن وريت هذا عن جدتك عن أبيك عن خالق قول، أما تلوح يديك ما هو بنفسك. يقولون شعرا عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر الكسوع، والرسغ ما وسط. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر كسوع، والرسغ ما وسط. فالرسغين هذا حدهما، إلى الكعب إلى الرسغين بالصاد أو السين، الرسغ أو الرسغ. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر الكسوع، والرسغ ما وسط. إذن الكوع هو هذا العظم عند الإبهام، فالرجل البوع، العظم الذي يلي إبهامك في رجلك هو البوع. ألان فرقنا بين الكوع والبوع، أصبحنا فوقها، لكن غدا تنسونا. إذن والأصابع تعرفون أسماءها؟ الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. كم؟ خمسة. الخنصر، البنصر، الوسط، السبابة، الإبهام. السبابة لما دخلنا في رحمة الله سميناها السباحة، السباحة. هم يسمونها السبابة لأنه إذا أراد أن يسب ويقول يا فلان بن فلان، يا كذا كذا، سبابة هذه وإلا لا، يسب بها. الآن نحن تطورنا وارتقينا، خرجنا من دائرة الجهل والكفر والشرك وأصبحنا ربانيين، أصبحت هذه نسميها السباحة. إذا كنت تمشي في الشارع وعامل هكذا نقول هذا يسبح، هذا يشير إلى الوحدانية، إلى لا إله إلا الله، ما بقي السب عندنا والشتم أبدا. السباحة هذا اصطلاح جديد وإلا لا، عرفي، حقيقة عرفية. إذن عرفتم أصابعنا كم؟ خمسة، وفي اليد والرجل سواء. إذن إرشادات للمربي، يا من يربي أسرته بهذا الكتاب بعد تناول الإفطار في الصباح يقرؤون آية ويحفظونها ويشرحونها ويعملون بما فيها، غدا إن شاء الله حديثا، وهكذا طول العام. لذة ما فوقها لذة، وطريق إلى الهدى ما فوقه طريق، وسبيل إلى العلم لا أوضح منه ولا أقصر. وإمام الحي في المسجد أو في القرية كذلك، بعد صلاة المغرب يتناول الكتاب ويقرأ معهم آية يوما ويوما حديث طول العام، ما تمضي عليهم سنة إلا وهم علماء. ولما أصبحوا علماء أصبحوا موحدين، أصبحوا أمناء، أصبحوا صالحين، أصبحوا أتقياء. وإذا تم هذا انتهى الظلم والخبث والشر والفساد، وأصبحوا كالملائكة في السماء بدون عصا ولا كرباج ولا رشاش ولا مسدس. ما الذي يمنع المسلمين من هذا؟ الشياطين. ما تريدهم أن يحتلوا منازل الأبرار في السماء فيصرفونهم بالحيل. ماذا يفعل إبليس بالآدميين؟ وقد قالها في صراحة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من هو المخلص منكم؟ ما تعرفون المخلص. لو قال المخلص كلكم تقولوا مخلصون، لكن مخلص وما يدرينا أننا منهم. ما يقال بالرأي يا بني، يقال بالعلم. هذه القضية شرحناها مئات المرات، وقلنا لكم من أراد أن يكون من المخلصين ندله على الطريق، وضربنا لذلك مثل عجب نفعنا الله بأمثال العوام، لأن عوامنا ما كانوا علمانيين وملاحدة وبلاشفة وزنادقة امتلأت قلوبهم بكفر النظاميين، مسحوا العقيدة. عوامنا كانوا على الفطرة، كلامهم حكم. أعطيكم المثال وإلا لا؟ لكن لا تنسوا، كنا إذا جاء وقت جداد التمر نخرج إلى باب العنبرية، كل بلاد فيها مكان يتجمع فيه العمال الذين يريدون أن يشتغلوا، فتذهب فتاتي بأربعة بخمسة، هذا يجد وهذا ينزل وهذا يلتقط وهذا يجمع، يجي آخر تقول ما عندنا مكان، يكفينا هؤلاء الموجودون، نحن ما نعطيهم فلوس، نعطيهم التمر نفسه كذا صاع للواحد. يأتي واحد يقول أنا ما تعطوني شيء، خلوني نشتغل. يا عبد الله ما نسمح، ما عندنا ما نعطيك. قل لا لا خلوني. يأخذ يعمل بجد بنشاط عجب، اليوم الأول اليوم الثاني نفرح به ونقول أنت أرجع، أنت الذي تشتغل، والذين كانوا غير جادين نفصلهم. انتبهتم؟ عرفتم هذا المثال؟ فالله جل جلاله ينظر إلى العبيد، فمن رآه صادقا في عبادته مقبلا عليها الليل كالنهار لا يسعد ولا يرتاح ولا يفرح إلا إذا عبده، ورأى ذلك وعلم صدقه فيه هذا يستخلصه له، هذا يجعله من المخلصين، فيحميه حماية خاصة ويحفظ حفظا خاصة، فلا يقوى الشيطان على أن يقربه أو يفسده، لأنه ممن استخلصهم الله. فهمتم عني وإلا ما فهمتم؟ لما يراك ملهوفا لا هم لك إلا ذكره، إلا شطر، إلا الصلاة، إلا الجهاد، إلا والناس ينظرون إلى نسائهم أولادهم أموالهم كذا، فترة من الزمان يستخلصك، أصبحت من المخلصين لخدمته وطاعته. ما يصبح للشيطان لك له فيك نصيب، استخلصك الله له. فهمتم هذه؟ إذن من أراد منكم أن يكون من المخلصين يتفضل. إذن إرشادات للمربي، اقرأ الحديث بتأنٍ عدة مرات والمستمعون يرددونه معك سرا حتى ترى أن أكثرهم قد حفظ. ثانيا اقرأ الشرح بتأنٍ جملة بعد جملة، وبين لهم ما صعب عليهم فهمه بلغتهم الدارجة حتى يفهموا، إذا المقصود الفهم. ثالثا علمهم أن هذه الصورة للتيمم أصح صورة، هذه الصورة التي عرفتموها أصح صورة، لأنها مروية في الصحاح، رويت صور أخرى في السنن دونها، هذه أصح صورة. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن التيمم، أن المتيمم يضرب الأرض مرتين، الأولى لوجهه والثانية لليدين، وأنه يمسح بيديه يمسح يديه إلى المرفقين. وهذه الصورة أي الثانية في حديث عمار رضي الله عنه أيسر وأصح، والعمل بها جائز. الصورة التي علمها رسول عمر عمار أيسر وإلا لا؟ أسهل وإلا لا؟ وأصح. إذن كما علمتم من مسح ذراعي لا تقل لي ما، فقط ما يقول لك أنا مالكي، ما نريد هذه الكلمة، قل أنا مسلم، لأنك أنا مالكي، هو يقول أنا حنبلي، هذا يقول أنا شافعي، مزقتم أنفسكم، قل أنا مسلم، صح الحديث، عامل به مالك، عامل به أحمد، عامل به الأئمة، تطمئن نفسي. أما تقول اسمع أنا حنفي، يعني لست منا، لك طريق آخر. ماذا فعلوا بنا؟ فعلوا وإلا ما فعلوا؟ فعلوا، وما زالوا إلى الآن. إذن لأنهم جهلون أولا أبعدون عن الكتاب والسنة، ماذا بقي لنا؟ بقي المؤلفات المصنفات. نعم هذا مصنف ألفه مالكي، هذا ألفه حنبلي، كل واحد يتبع ما ألفه. أما لو كان الدرس قال الله قال رسوله، من يلوي راسه؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اجتمعت الأمة، وإذا اجتمعت كيف يمزقون، كيف يسوسون، كيف يحكمون، كيف يلطخون، ما يستطيعون. رابعا في الحديث إشارة صريحة في طلب النظافة، حيث نفض الغبار من يديه قبل مسح الوجه. هذه من محاسن الشريعة، الرسول يحب النظافة لأمته، علمه أنه إذا وضع يديه على التراب وعلق بهما الغبار يضرب بين هكذا حتى يسقط التراب، حتى لا يلوث وجهه بالتراب، لأنه يشين الوجه ويقبحه. إذن الإسلام دين النظافة. لم تعرف البشرية دينا يدعو إلى النظافة كما عرفت الإسلام أبدا. خامسا في الحديث بيان فضل بيان مفصل اليد وهو الحد الفاصل بين الكف والذراع بين الكف والذراع. قال أحدهم عظم يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر والكصوع والرسغ ما وسط إلا أن الطابع ما جعلها بيت من الشعر كتبا كأنها نثرا أشاء وإلي بيت محفوظ. قال فقال يقال فلان لا يعرف كوعه من بوعه أي لجهله، فالكوع في اليد والبوع في الرجل وهو العظم الذي يلي الإبهام كما في اليد. الآن أختبركم أنت محمدنا، بين لنا الكوع، أين الكوع؟ والبوع أصفت فقهت